وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الذي يحدث عبد الله بن حنين رحمه الله يروي ما حصل بين ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم، فكانوا بالأبواء محرمين في عمرة لهم أو حج، واختلف ابن عباس يقول لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وإن كان مظنة سقوط الشعر، فهذا يغتفر ما دام الإنسان لا يقصده لذاته. فالمسور منع، قال لا يجوز للمحرم. فلما اختلف باعتبار أن أبو أيوب رضي الله عنه أكبر سنا وأمكن في هذا، فأرسل عبد الله بن حنين بعث به إلى أبي أيوب وهو قريب منهم، فاتفق أن ابن حنين وجده يغتسل، فسأله من هو، وجده بين القرنين، القرنان عبارة عن الخشب التي توضع على البئر، ففي موضع يصب فيه الماء عادة، فوجده يغتسل في الموضع وقد استتر بثوب، فسأله عن حاجته فقال بعثني إليك ابن أخيك عبد الله بن العباس يسألك عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل المسألة عن الأصل الغسل وليس عن كيفيته، لكن قال لعل ابن حنين لما رأى أبو أيوب وهو محرم يغتسل فكأنه اعتبر أن الغسل مفروغ منه، ولو لم يكن مباح للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه لما كان أبو أيوب يفعل ذلك، فأراد أن يستفيد كيفية غسل الرأس، فطأطأ الثوب الذي يستره حتى بدا رأسه ووجهه لعبد الله بن حنين، ثم قال لهذا الإنسان يصب عليه الماء صب، فصار يقبل بيديه ويدبر بهما برأسه. وهذا لا شك أنه في الغالب يكون منه نوع من سقوط من الشعر، مما يدل على أن هذا لا يؤثر على المحرم. ولذلك أورد الإمام البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما يقولان لا بأس أن يحك المحرم جسده، ولو سقط شيء من الشعر فلا حرج عليك في هذا. فرجع عبد الله بن حنين وأخبر ابن عباس والمسور بما أجاب به أبو أيوب رضي الله عنهم أجمعين. فقال المسور لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك. أدرك أنه يعني أن ابن عباس في الغالب يعني الصواب معه، ومعروف أنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حبر الأمة، وكثير من المسائل هو رضي الله عنه قد حققها ومعه الدليل فيها، وإن كانت له مسائل أيضا شذ بها وأخذت عليه، لكنها قليلة بالنسبة لأكثر ما ثبت عنه رضي الله عنه. وأيضا أهل العلم يقولون من هذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يجادل، لأنه قوله لا أماريك أبدا أي لا أجادلك، فهما تجادلا، الذي يقول المحرم يغسل رأسه والآخر يقول لا يغسل رأسه، فكون المحرمين يختلفون في مسألة ما لا حرج عليهم في كونهم يتناقشون بحثا عن الحق ووصولا إلى الصواب من غير تعصب ومن غير خروج عن أدب المناظرة والمجادلة.